إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، رواه الأثرم. وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي قميصا لما مات، رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة، هذه عادة الحي، ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بزر.